السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير وينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم. ما زلنا مع ذوات أفنان، نلتقط بعض المعاني تكون أغصان لقلوبنا، فيدخلنا ربنا جل وعلا هذه الجنات. اليوم قرئ أواخر يعني الثلث الأخير من يوسف، ثم الرعد، ثم إبراهيم. سبحان الله، هذه صور تخطف القلوب خطفة. هذه الصور يعني صور أهل الجنة، كل القرآن كذلك، لكن هي سبحان الله صور أهل الجنة. ابن مسعود بيقول لنا لا يقرأ سورة يوسف محزون إلا سر الله عنه، سبحان الله. وابن عطاء بيقول لنا لا يسمعها محزون إلا واستراح، إلا واستراح، خاصة أن هي أتت بعد هود اللي فيها إيه؟ فيها كل جمال، سبحان الله. يقول الله سبحانه وتعالى في ختام هود: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. سبحان الله، كل قصص الأنبياء هي دورات تثبيتية للقلوب. هذه الآية فيها ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم. خلونا كده نعمل فتح شهية كده في اللقاء، ربنا يجعل اللقاء ده ما نطولش فيه. يعني هذه الآية فيها ثناء عطر على النبي صلى الله عليه وسلم. أين؟ وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. نقص عليك، جميل أن الله جل جلاله يقص على النبي صلى الله عليه وسلم، ودي فيها ملمح علق عليه بعد ثواني كده إن شاء الله. كأن قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكي يثبت يحتاج أن تمر عليه قصص أنباء الرسل. نقول له أنباء الرسل، هذا قلب نفيس، فيحتاج قصص نفيسة حتى تكون مؤثرة عليه. قص الله عليه قصص الجميع، لكن الرب لم يذكر قصته لأحد، لأنه لا يحتاج أحد أن يعرف قصة محمد، فهو مشهور شهرة وله خصوصية، وستظهر تلك الخصوصية عندما يقول أنا لها أنا لها. فمن الحاجات الجميلة جدا ومما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قصص الأنبياء لا شك في قول الله سبحانه وتعالى. لكن في معنى جميل جدا، مهم جدا ناخد بالنا منه. في فرق بين واحد بيثبت للي بيسمعه، واحد بيثبت بسبب من يسمعه. من الذي كان يسمعه القصص؟ فالرب جل وعلا هو الذي يسمع محمد القصص. فهي القصص أيوة تثبت، لأنها من الله وليس لمجرد أن هي قصة كده وخلاص. لولا أنها من الله لا تثبت هذا التثبيت. خلينا نكون أكثر دقة. يعني سورة يوسف اللي بتحكي لنا القصة عنوانها من البئر إلى العرش، الصورة الوحيدة تقريبا اللي بتروي لنا قصة نبي من صغره إلى أن أصبح عزيز مصر. صورة ما فيهاش عذاب قوم ولا عقاب، سبحان الله. وبالمناسبة هذه الصورة كل من في الصورة ارتقى، كل من في الصورة إذا تأملتم ارتقى في المجمل كده، ارتقى. امرأة العزيز اتعدلت، اخوة يوسف اتعدلوا، كله ارتقى، احوال مصر اتعدلت، النسوة المدينة اتعدلوا، كله، واخدين بالكم؟ حتى سيدنا يعقوب ارتقى عليه السلام في منازل اعلى واعلى واعلى. فليه؟ لان صورة فيها ملامح التربية. ودايما في التربية ان مقال التربية الاصل فيه النماء. هذه الصورة نزلت، قيل انها نزلت في وقت حرج جدا على النبي صلى الله عليه وسلم، لما ماتت خديجة رضي الله عنها ومات فيها عم النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تعد هناك زوجة صالحة تسليه، وما عادش في عم بيدافع عنه، فإيه اللي يسليه ويدافع عنه؟ تاخد هذه الصورة قرآن، فينزل بقى القرآن ده ليسليه. سبحان الله، خلي بالكوا سورة هود على قد ما هي بتثبت النبي على قد بتجعل النبي يرى أثر نعم الله عليه. شفت قصص الأنبياء دول كلهم؟ أنت يا محمد قصتك أعظم وأجل وأعلى، وأنت مختلف. سبحان الله، هذه الصورة بتقول لهم أن يوسف مر بمصائب عظام، أنت يعني زوجتك ماتت وعمك ماتت، تعال شوف كده تفرج. وفي الآخر كلهم نجوا، نجا كل نجا، حتى إذا استيأس الرسل تجيله برضو إيه في آخر اللي الصورة. فالصورة سبحان الله تحس إن هي بتسري سريان الدم في العروق، حاجة كده إيه ليها ملامح خاصة يعني. ومعجزات يعني الأنبياء ليهم معجزات، لما تتأملوا في معجزة سيدنا يوسف مش بارزة قوي، تأويل الأحلام وبرضو إيه مش حاجة بارزة قوي للجمهور زي عصا موسى وناقد صالح عليهم السلام. كأن إن الصورة دي الأحداث اللي بتحدث مع يوسف بيحتاجها كل إنسان، كل إنسان موحد مسلم ممكن يمر بالإيه بهذه المعاني. الصورة بتقول لنا ملمح، يمكن الملمح ده كل دي مقدمات للفكرة اللي أنا عاوز أوصلها إن شاء الله. الصورة بتقول لنا إن سيدنا يوسف سبحان الله وهو في السجن اتقال له إن نراك من المحسنين، وهو على خزائن مصر إن نراك من المحسنين. الظرفين زي بعض، يعني هو في السجن زي ما هو على خزائن مصر، الظرف ده زي الظرف ده، لا الظرفين مختلفين صح. تتبدل الظروف ولا يتبدل الأداء، تتبدل الظروف ولا تتبدل الأداء، الأداء واحد. هو ده بقى اللي أنا عاوزكوا إيه وشير لي النهاردة في ملمح كده، مش يعني في المقدمة بتاعت اللقاء بتاع النهاردة سريعا كده، وهو بقى أنا مش لاقي قلبي في الصلاة. يا جماعة لما تقرأوا قصص الأنبياء في سورة هود أو في كل القرآن بقى هتتفاجئوا إن هم على طول الخط، العبادة لا تتعطل ولا يحدث فيها شيء للتشويش اللي حوالين. سيدنا لوط مع ناس حاجة صعبة خالص، سيدنا إبراهيم مع في عز ما بتيجي له البشرى يجادلنا في قوم لوط. هو أنت محافظ على المبدأ والعبودية ليه؟ لأنه هو عايش بنفسية العبد مش بنفسية العابد. اللي داخل صلاة التراويح وبيدور في الجامع على نفسية العابد مش نفسية العبد، في أسئلة كتير هتقابله زي مش لاقي قلبي، مفيش دموع، أنا حاسس إن أنا مشكلة، أنا أحبط لأني ما بكتش في الليلة دي، أنا بيقارن ليلته بليلة غيره، أنا ربنا بيرددني عشان قلبي مش لين. في ناس كده يا جماعة؟ لا يا جماعة. أقولكوا على حاجة، إيه رأيكم في الجو المريمي؟ قاعدة في المحراب بتعبد ربنا في عالم سكينة ونقاء وطهر، مفيش بعد كده، مفيش بعد كده، أم جميلة قوي صح، جو مريمي عسل، مريم أمها دعيالها وكده وسيبالها وقف، ومين اللي بيراعيها؟ النبي وأشوى أطهر واحد في الزمن ده، وهو مين؟ هو زكريا خلاص. ولدرجة الأكل والشرب يأتيها الرزق من فين؟ مش من أي حتة، قاعدة كده رزقها بغير حساب، فلا في مقدرات للحياة ولا في تعب ولا من راح ولا من جه واللخبطة دي كلها. الجو ده كله ربنا يقدر عليها تطلع من المحراب، من محراب الصلاة إلى محراب الحياة، وتواجه تهم وتواجه سب وتواجه الأشرار. يا ستير طب أنا كنت قاعدة في محرابي وجو جميل، إيه اللي جابني هنا؟ واتهامات وعيل بقى وبتاع، وعاوز بقى إيه، والعيل ده عاوز اهتمام ورعاية ومشي بيه، وكله مال يلمزني، وده بيتنابز بالألقاب عليا، وده مش عارف بيعمل إيه. الصورة دي، القصة دي، وقصص الأنبياء وقصة يوسف بتقول لنا الله يعزك بلاش تدور على الشعور قبل ما تدور على الحضور، حضور القلب. ليس شرط انك تجد في كل عبادة دمعة، ولا في كل صلاة حضور يعني اقشعرار لجلدك ولا في كل قيام تلاقي نشوة روح وكده. عادي قد تدخل الصلاة مرة ممكن وانت منزعج، ومع ذلك انت في عبادة. الله لا يعبد على شرط الشعور، وانما على شرط الصدق. الصدق انك تقوم وانت تعبان، انك تصبر وانت متضايق. وهتعمل ايه في عرفة؟ تروح عرفة والدنيا زحمة والباص ده بيزمر وده مش عارف ايه. وعلى فكرة الكلام ده يا جماعة، السيدة عائشة نفسها وهي في الحج لقت المشكلة ديت، كان برضو في مشكلة في الموضوع ده. فهي بتقول رضي الله عنها ان لما نزلنا مزدلفة استأذنت سودة النبي صلى الله عليه وسلم ان هي تدفع قبل حطمة الناس، يعني الزحمة اللي لدرجة ممكن ان هي تحطم الناس. تقول وأقمنا حتى أصبحنا نحن، وبعدين تحركنا. تقول فلا أن أكون استأذنت رسول الله كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به، يا ريتني كنت عملت زي ما هي عملت. والسيدة عائشة تتسأل هل النبي صلى وهو قاعد؟ قالت نعم بعدما حطمه الناس. في ليلة المعراج سيدنا موسى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ارجع خف سلي الولاية التخفيف، فإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. فكون إن حضرتك مش لاقي قلبك في بعض الركعات، كمل إنك تصبر وإنت متضايق وفي عيل جنبك بيعيط، وإن التكييف مش اتفتح، وإن الشباك يعني إنت هتضيع يومك كله عشان الشباك بتاع المسجد مفتوح. كمل الركعات وقلبك بيقاوم الشروط ده. انت في الحرم في التراويح هتعمل ايه؟ في عرفة هتعمل ايه؟ في اي مواطن طاع هيجي لك ازعاج وهيجي لك ضيق وهيجي لك ما يقطع الحاجات دي كلها. انت بتعبد ربنا عشان العبادة بتريحك، ولا بتعبد ربنا لانه هو ربك؟ العبادة مش شرط دايما تكون مثالية راحة. العبودية كثيرا ما تكون فيها مكابدة. انك من اعظم الخسارة انك تخرج من الصلاة حزين لانك لم تشعر وخلاص، مع انك خرجت منها مطيع. كان قدامك ما تجيش بس انت جيت، كان قدامك ان انت ما تصليش بس صليتي، كان قدامك ما تقرأيش القرآن بس قرأتي. فاللي راح التراويح وصلى القيام يكفيك انك صليت، يكفيك انك اتيت ووقفت بين يدي مولاك، يكفيك انك قاومت نفسك. فاحسن الظن بربك، ربما ترفع درجتك الليلة بصبرك، ممكن تترفع بصبرك، ربما ترفع. يعني انت ممكن درجتك النهاردة تترفع بسبب ايه؟ بسبب صبرك مش بسبب دمعتك. صبري على ايه؟ مش لاقي الدمعة، بس قلت والله ما انا ماشي، انا عارف يا رب انا لغاية دلوقتي من ساعة ما دخلت رمضان مش لاقي قلبي ولا في دموع ولا في اي حاجة، بس لو قطعت اربا، لو بقى جوه صدري طوب مش هتحرك من هنا، لان دي عبادة انت بتحبها والنبي كان بيحبها. فربما ترفع درجتك في الجنة النهاردة، ربما تعتق بثباتك مش بمجرد بخشوعك الكامل. يعني ليس كل من بكى قبل، وليس كل من جفت عيناه رد. فاثبتوا ثبتكم الله، فالله ينظر الى قلوبكم والى اعمالكم. الجنة هناك خلاص. انتوا لو على الترتيب ده محدش هيجاهد في سبيل الله بالطريقة دي، محدش هيقاتل في سبيل الله، لان القتال كله ايه؟ فر وكر وبهدلة وقنابل وازعاج وبتاع. طب هنذكر ربنا امتى؟ خلاص. التشويش، النبي صلى الله عليه وسلم حادثة الافك كانت في رمضان يا جماعة، بدأت في اواخر شعبان وكملت معنا رمضان كلها. فتح مكة كان في رمضان، بدر كانت في رمضان، كل دي كان فيها ايه؟ كان فيها شغل وحركة وكده. فلا تجعل غياب الشعور سبب لترك الحضور. ما عندش بتصلي ليه؟ ما عندش بتقرأ القرآن؟ اصلا مش لاقي قلبي. الله يربيك على الصدق لا على مجرد اللذة. اكمل عبادتك ولو بلا دموع، فرب دمعة لا تقبل، ورب ركعة صادرة رفعت. انت ما تعرفش ايه اللي مقبول وايه اللي مش مقبول. مفيش بقى حد يجي يقول لي ايه ده، هو انت بتهمش الحاجات دي؟ انا مش بهمشها الله يعزكم، بس بحطها في موضعها، النبي صلى الله عليه وسلم لما ابن مسعود قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، قال له اقرأ عليك وعليك نزل يا رسول الله، قال له اقرأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يسمع وابن مسعود بيقرأ 40 آية في سورة النساء، عمال يقرأ فين في الآية 40 بكى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وقبل كده في 39 آية اللي فاتوا دول النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعني فين دموعه؟ خلاص هو رزقه جه هنا. فيا جماعة الله يكرمكم هذه الأشياء لا تشوش، فلعل الله سبحانه وتعالى يريد أن يربيك على أنت بتيجي تصلي عشان بترتاح وخلاص، لا أنت بتيجي تصلي عشان أنت عبد ماشي. فدي كانت صورة يوسف معنا، أن صورة يوسف على طول الخط سيدنا يوسف بيقولك أنت كمل مهما كانت أجواء العبادة، مهما كانت الأجواء حولك في العبادة خليك عبد. الأجواء في فرح أنت عبد، في حزن أنت عبد، في تشويش أنت عبد، كل حاجة أنت عبد. صورة الرعد بتبرز جدا جدا مفهوم أن الباطل يا جماعة إلى زوال، الباطل ده هش ملوش أي قيمة مهما خد أشكال متعددة، الباطل ده ملوش أي جذور سبحان الله. فرب العالمين هيذكر لنا هذا الأمر ويبرز جدا جدا عشان الفكرة دي تتمكن منها، يحكي لنا كتابين، يتكلم عن الكتاب المسطور وهو القرآن والكتاب المنظور وهو الكون، والاثنين بيدلوك على بعض. تقرأ في القرآن يقولك روح بص في الكون، تبص في الكون يقولك ايه ازداد ايمانا بالقرآن، وهكذا سبحان الله. وتلاقي ان الآية دي كأنها ان السورة دي كأنها بتاخدك بطيارة كده فوق من اعلى لأسفل كده، وكتاب الله معك، شوف كتاب الله معك، شوف من اول الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونه، وبعدين تروح شايفين ثم استوى على العرش، بعد كده تروح تشوف الشمس والقمر سخر الشمس والقمر، بعد كده تشوف الأرض مد الأرض، وبعد كده تشوف الليل والنهار، وبعدين تشوف أرض قطع متجاورات. إيه الجمال ده سبحان الله. والصورة بتديك من القدرة على جمع الشيء وضده في الكون عجيبة جدا، لأنها تبرز جدا الحق والباطل. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، أسر القول ومن جهر به خوفا وطمعا، الحق والباطل، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وهكذا. أما سورة إبراهيم هي كلمة واحدة هقول فيها سورة الخروج من الظلمات إلى النور. إزاي بقى؟ إحنا مش موضوعنا نتكلم في مقاصد الصور، إحنا موضوعنا إيه؟ إحنا موضوعنا جميل زي ما انتم بتستمعوا استماع جميل كده، وهو ازاي احنا نعيش مع الافنان الخمسة اللي احنا اتكلمنا عليها من اول رمضان. يعني ممكن اشاور مجرد اشارة على الجزء اللي فاتنا وهو جزء 12، بس مش هقول كل حاجة فيه عشان الوقت. الجزء ده سبحان الله مش مجرد قصص انبياء، لا دي رحلة من الخوف للطمأنينة، من الغرق للنجاة. سبحان الله الرحلة بتشوف قلب ثابت وسط الطوفان، وقلب بيصبر وسط الخيانة. تعالوا كده نشوف التعريف بالله سبحانه وتعالى. أول حاجة كتاب أحكمت آياته. الكتاب ده مش نص عابر يا جماعة، ده خطاب محكم من حكيم، خطاب محكم من حكيم. لو ما خرجتش من رمضان إلا بفايدة واحدة تتعلق بالقرآن، إن هذا القرآن فيه كل احتياجاتك وكل ما تبحث عنه وكل ما تفقده، صدقني حياتك كلها هتبقى يعني إن شاء الله رمضان، بس تخرج كده عملي مش تخرج كده نظري، يعني مش في نظريا أنت مقتنع، لا عمليا بقيت كده. فالقرآن الله سبحانه وتعالى من التعريف بيقولك ان ربنا حكيم في تنزيل القرآن وحكيم في الكلام اللي في القرآن. من الحاجات الجميلة جدا بيقولك ان النملة ليها رزقها مكتوب، فانت قلقان من ايه؟ انت قلقان من ايه؟ فين ده بقى؟ ربنا يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. سبحان بدايتها ونهايتها، انت قلقان من ايه؟ تلاقي المعنى ده يضغط جدا على قلقك. حتى الايات اللي بعدها تفوقك عشان تشوف الموضوع من فوق، وهو الذي خلق السماوات والارض في 6 أيام وكان عرشه على الماء. سبحان الله. من الحاجات الجميله جدا انك تلاقي اللطف عجيب جدا. يقول الله سبحانه وتعالى في قصة نوح لما ركب السفينة، فربنا سبحانه وتعالى بيقول له إيه؟ قال يا نوح اهبط بسلام منا بعد الطوفان سلام. انت مستني بعد الطوفان ده خلاص بقى اللي مات بقى واللي غرق وتبهدلنا تلاقي السلام؟ طوفان سلام ازاي؟ ازاي يبقى مع الله بقى؟ مع الله تلاقيها سهلة جدا. من التعريف بالله سبحانه وتعالى ان الله سبحانه وتعالى بيقول لك قريب مجيب، قريب مجيب ليس ببعيد، اللي انت بتدعوه يسمعك وقريب ويجيب. من الحاجات الجميلة جدا ان الطغيان لن ينجو حتى ولو طال الزمان، حتى ولو طال الزمان. يقول الله سبحانه وتعالى ان اخذه اليم شديد، ان اخذه اليم شديد. فما تقلقش الموضوع جاي جاي، الموضوع جاي جاي. من الايات الرائعة في بداية الآية 101 يقول الله سبحانه وتعالى في بدايتها وما ظلمناهم. دائما في فكرة مركزية في القرآن بتعرفك بالله سبحانه وتعالى، أن دائما الظلم يبدأ من العبد وينتهي للعبد. الظلم بيبدأ عنده وينتهي عنده. اوعى تكون فاكر أن الظلم ده جاي من جهة وما ظلمناهم. دي قواعد يا جماعة قرآنية، قواعد نفسية. وما ظلمناهم من الحاجات الجميلة جدا، والله غالب على أمره. في سورة يوسف إيه بقى؟ حتى في قاع البئر الغلب لله، حتى في قاع البئر الغلب لله. بس يا شيخ الكلام ده على فكرة مش صحيح قوي ومش عارف إيه، هو ربنا قال لنا كده برضه؟ أنت أصلا كلامك ده دليل إن ربنا كلامه صح وإن كلام القرآن حق. ليه؟ لأن ربنا قال لنا كده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وأنت من أكثر وأنت من الناس الذين لا يعلمون. واخدين بالكم؟ والله غالب على أمره. تيجي تقول بس أنا مش شايف كده قوي، ما أنت أكمل الآية عشان أنت في القسم الثاني، أنت مش في القسم الأولاني. واخدين بالكم؟ من الحاجات الجميلة جدا الله سبحانه وتعالى ما ذكر في سورة الرعد جل جلالهم، فذكر في بدايتها الكون، فقال آية كلنا عارفينها وهو قول الله سبحانه وتعالى يغشي الليل النهار. كلنا عارفين الآية دي موجودة نسمعها كتير، لكن هو في سؤال، هو احنا لو اتولدنا في مكان، يعني لو انتوا مولودين في اماكن عارفين الناس الاماكن اللي بدها فترة كبيرة جدا بالست شهور الدنيا نور بس ما فيش ظلمة، يعني احنا لو في مصر انت اتولدت في وقت لقينا كله مفيش ليل بيجي هو نهار بس، نهار نهار نهار نهار، وانت عندك 7 سنين مرة واحدة الليل جه، ايه اللي هيحصل؟ او العكس، ليل ليل ومرة واحدة جه النهار، ايه اللي هيحصل؟ يلا قولولي يا جماعة ايه اللي هيحصل؟ صدمة، هتخاف، هتترعب، هستغرب، صدمة للعين، حياتي هتتلخبط، هفزع، زعر. ده في مرحلة لو جه الليل. طب خلينا بقى لو جه النهار، خلينا بقى انت مولود الدنيا ليل ليل ليل، مرة واحدة جه نهار، إيه اللي يحصل؟ مع عدم اتزان، اندهاش، توتر، دوشة، استغراب، كأنه يوم قيامة. هقول إيه النور ده؟ جميل الكلمة دي، مفيش راحة، هنزعج. معلش يعني حاول كله يجاوب، يعني حتى اللي مش بيكتب حاول يجاوب حتى مع اللي جنبه كده، مش هعرف أفتح عيني، هنبهر، هقول إيه ده؟ طب هو إيه اللي حصل وطفى الدهشة ديت؟ واخدين بالكم؟ احنا مشكلتنا فاكرين ان ده الطبيعي، ان ده عادي. فما ربنا يقول لي ليل ونهار، ما مش فاهمة برضو، ما هي عادي يعني. صدقني هو انت انت كشفات الدهشة مطفية، انت المراية بتاعتك عارفين الملاية اللي بيبقى عليها بخار، فما بتدخل الاغتسال فتلاقي المية السخنة دي بهدلت اللي المراية فبقت مشبرة قوي، انت مش شايف حاجة صح؟ هي انت قلبك مشبر. فالآيات دي هي آيات يا جماعة، على فكرة هي آيات فعلا، زي اللي انتوا قلتوا ده هيندهش وكده، هو فعلا في بنت كان أبوها حاول يعمل انقلاب كده والانقلاب فشل، وبعدين هو تقريبا انتحر، فالملك سجن امراته وست أولاد، بنت دي اسمها مليكة مغربية، كان أظن على الملك الحسن عاوزين يعملوا انقلاب حاجة زي كده. المهم هي عملت رواية وسمتها السجينة، بتحكي فيها أن أخوها اتولد في السجن أو كان لسه رضيع كان في السجن، فعما خرج وهو تقريبا عنده 6 سنين أو أكتر شوية، فما كانش عارف مستوعب مندهش إيه ده شمس قمر يعني، واخدين بالكم، فمش عارف يعيش الحياة لأنه ما هو ما يعرفهاش، هو ما يعرفهاش. في أحد الناس اتسجن في بعض البلاد كده فترة طويلة، فلما طلع بيقول بسأل راجل معايا وإحنا ماشيين في الطريق بقول له ليه العربيات دي كلها شبه بعض، ليه كلهم ألوان زي بعض كده، قال له ده تاكس، قال له يعني تاكس، قال له يعني كذا وكذا، فبدأ يحكي له التاكس، واخد بالك التاكس ده يعني 1 2 3 4 وده كذا، هو بقى له قاعد بقى في الجوب حوالي 20 سنة، فالموضوع واقع منه، واخد بالكم. احنا كلنا في سجن الغفله، زي اللي اخو مليكه ده اظن كان اسمه رؤوف على ما اذكر يعني، هو عايش الفكره دي. يعني قول الله سبحانه وتعالى انتوا كلكم دلوقتي عارفين النخل، انتوا عارفين يعني صنوان صح، يعني عارفين النخلتين بيبقى جنب بعض كده وجنب بعض كده طالعين من جذر واحد، انتوا لو على طول الخط ما بتشوفوش الا النخلة طالعة واحدة بس واحدة، ومرة واحدة كده بعد 20 سنة لقيت نخلة كده، هتقول ايه؟ سبحان الله، تعالوا يا جماعة اتفرجوا، سبحان نخلتين طالعين من جدر ازاي؟ لا على فكرة هو دلوقتي مفترض تقول ازاي، هي عجيبة صح؟ فعشان كده صورة الرعد بتقولك كل ده عجيب، بس كأنها بتمر عليك زي الرعد كده، هي خطفة وبتعدي وخلاص وبتنسى، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. لو أنت اتولدت في بيئة كل الفاكهة مسكرة مسكرة مسكرة مسكرة زي البطيخ كده مسكر قوي قوي وكله بنفس الطعم ده، طب ما بتاكل الفاكهة بقى فيها مزازة، إيه ده شفت يدوق الطعم ده غريب قوي ومش عارف إيه صح؟ عرفتوا بقى أن دي آيات، عرفتوا أن دي آيات أن ربنا بيذكرها دي، واخدين بالكم. مد الأرض بسط الأرض، عم تشوف التضاريس زي طرابورة والحاجات دي كلها في طالبان وكده، تقول لو هي لو الدنيا كلها طالبان كده بالطريقة دي طرابورة كده هتعيش ازاي؟ طب لو ربنا بسط الأرض، واخدين بالكم. فيا رب يكون الفكرة دي وصلت ليكم يعني من التعريف بالله سبحانه وتعالى. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، الآية دي مفترض اسمها آية الدوبان، تدوبك حياء كده. وإن ربك برضو هنرجع لمحمد صلى الله عليه وسلم ولكل من سار على هديه ياخد رزق من هذه الآية، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم رغم ظلمهم. سبحان الله، من التعريف بالله قول الله سبحانه وتعالى الكبير المتعال، الكبير المتعال، المتعال يعني مستعلي على بذاته ومستعلي على كل خلقه جل جلاله، مستعلي على كل سوء ونقص، مستعلي على كل شيء بقهره. سبحان الله. بصوا يا جماعة، الحياة كلها تحت قاعدة سواء منكم، ما تقلقش اللي مخبي واللي ظاهر كله سواء منكم، كله زي بعضه، ولله المثل الأعلى. بس أنا لو عندي كاميرا، عارفين اللي عندكم الناس اللي عندها كاميرا قدام البوابة، عندك كاميرا خلاص حاططها في نفق، وكاميرا حاططها في الشارع، اللي ماشي في الشارع ظهر قدام الكاميرا، طب واللي في النفق قدام الكاميرا صح؟ الاثنين سواء قدامك ظهرين صح؟ ولله المثل الأعلى، سواء منكم، إن الذي خلق الظلام يراني. سبحان الله، احنا كنا نستبعد مؤمنين بس مستبعدين الحضور ازاي؟ النهاردة انت بتيجي تشوف النهاردة الموبايلات وبتشوف كل التطور التكنولوجي ده، ويجيبوا الناس ويسجلوا لهم ومواقع والاماكن بتاعه وتتبع اللي مش عارف ايه والكلام ده كله، وده ايه بقى؟ علم ايه؟ علم لا يعني زي ما الخضر كده بيقول لسيدنا موسى مثل علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله كايه، شايفت العصفور ده لما نقر نقرة كده او زي النقطة دي كده. الله المستعان. من الحاجات الجميلة هو الذي يريكم، الله هو اللي بيخليك تشوف، لو لا والله ما انت شايف حاجة، سواء بقى برق او غيره، وبيعرفك جنوده مين جنوده؟ الرعد، ويسبح الرعد. طب أمريكا هتجيب رعد؟ مش هتعرف. هتجيب ملائكة؟ ما في جنود مش بتاعت حد بقى، خلاص دي جنود حصرية. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. في سبب ضعيف في نزول هذه الآية، ان في واحد قال للنبي صلى الله عليه وسلم من ربك يا محمد وماذا يفعل وهل يقدر على كذا، فارسل الله له الصاعقة ففلقت رأسه ونزلت هذه الآية. سبحان الله. من الحاجات اللي تعرف بالله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ربنا بيعرفك قد ايه انت دواك فين. طيب فين التعريف بالله الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. طوبى لهم. ابن عباس يقول لما خلق الجنة وحين عجبته، يعني الله سبحانه وتعالى لما خلق الجنة ورآها حسنة قال طوبى لهم. شوف ربنا بيعرفك تعريف به بوده وجماله وبماذا أعد لك. سبحان الله. حاجات كثير بقى، خلينا نختم. يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. ايه بقى هنا الجمال كله؟ العجيب ان عزيز كريم السيد جل جلاله العزيز هو الذي يدعوك، يدعو العبد الذي فعل الجرم في حقه عشان يغفر له، يقول له تعال عشان نغفر لك. ايه ده بقى يا جماعة؟ هو المفترض مين بيدعي مين؟ سبحان الله، سبحانه وبحمده. يقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة يوسف وإن كنت من قبله لمن الغافلين. يا الله، دي مواهب مش مكاسب، بنا لا بك يا محمد، كنتش انت عارف القصص ديت؟ فده من جناب التوحيد. طيب حضور النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا حضور النبي صلى الله عليه وسلم حضور يعني مكثف جدا جدا. يقول الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي. أين هنا الجمال؟ هو ربي إيه كمان؟ ماشي قل هو جميل إيه كمان؟ لئن كفروا بنا فآمن أنت المقصود يا محمد. يا محمد لو كلهم كفروا وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي، قل هو ربي. واخدين بالكم؟ شوفوا الجمال والعزة يا جماعة، العزة في عز ما هم بيكفروا بيربيك برضو النبي انك ايه، انك تشوف ملمح العزة. واخدين بالكم؟ ملمح العزة للنبي صلى الله عليه وسلم. هو ده عشان كده سيدنا يوسف لما قال ربي لطيف، يا جماعة دول داؤه خلاص. اللطف اللي مش بيجي في اللحظات الاولى بيظهر في هو بيجي في كل حاجة بس بيظهر في النهايات. سورة يوسف كاملة في سياق التثبيت، ربنا لم يرسل، مش مجرد حكاية قصة، ده هي رسالة طمأنينة. في سورة الرعد إنما أنت منذر، فين ده بقى؟ مهمتك أنك تهدي؟ لا، مهمتك أن تبلغ، فبيزيل الحمل الثقيل على النبي صلى الله عليه وسلم. طب وهي أصلا قصص الأنبياء وبعدين يوسف وبعدين إبراهيم والقصص ليه؟ فمحمد الدعوة دي سلسلة، أنت امتداد لدعوة هؤلاء، أنت امتداد لدعوة هؤلاء. آخر آية في سورة الرعد بتخليك يعني تشوف الحفاوة بعينك. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل لهم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، يكفيني. هي دي الشهادة الحقيقية، واخدين بالكم؟ هي دي الشهادة الحقيقية. والله العظيم يعني النهاردة قلت إيه؟ هكلمهم إزاي؟ قلت عاوز أكلمكم في ملمح تاني يخص النبي صلى الله عليه وسلم. إيه هو الملمح؟ قلت عاوز أكلمهم في إن إزاي تودد القرآن للنبي، مش الحفاوة بس والثناء، لأ، وإزاي حببك في النبي صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم؟ لما تكلمنا دلوقتي حضور الحفاوة إنما أنت منذر، وإن رفع الثقل على النبي صلى الله عليه وسلم، وده تودد إن التوقعات التقيلة والثمرة لا تتشال، ده من الحفاوة. بس أنا عاوز أقول بقى غير الحفاوة، إزاي القرآن بقى حببك في النبي صلى الله عليه وسلم. أقول لكم دلوقتي إن شاء الله، بس خليني أكمل إيه حاجتين كمان في الحفاوة كده إيه جم قدامي دلوقتي. قول الله سبحانه وتعالى في سورة الرعد ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن صح؟ كأن الله سبحانه وتعالى يغلق باب الحزن على النبي صلى الله عليه وسلم في تعنت المكذبين، يا محمد ولو تحركت الجبال لن يؤمن من لا يريد، فلا تحزن يا محمد، ليس القصة معك ولا ما تحمل. واخدين بالكم؟ القصة مش معك، القصة مش معك. سبحان الله، في آية بعض المفسرين قال تصلح أن تكون هي عنوان القرآن كله، هذا بلاغ للناس، هذا بلاغ للناس. سبحان الله، ده بلاغ للناس، ده مش دعوة محلية ولا لحظة عبيرة، دي رسالة للبشرية. فمدح رهيب لمقام النبي الذي يبلغ هذا. طيب ازاي بقى القرآن حببنا في النبي؟ رقم واحد، او هقول بعض الحاجات يعني وبعد كده انتوا عيشوا نفسكم، ان القرآن بيورينا قد ايه انه كان شايل الهم، شايل همنا. ليه؟ فين اكتر حاجة شايل هم؟ اصلا القرآن من اول سيدنا هود لغاية دلوقتي، من اول قصة هود لغاية دلوقتي كلها ما تخفف الاحزان اللي عليه. فتشوف اول حاجة تشوف ايه؟ حفاوة انه بيشيل عنه بيسليه، بس في حاجة تانية، قد ايه كان خايف علينا، قد ايه انه هو شايل الهم. وان الانبياء ربنا بيقص القصص ديت، ان ابراهيم واجه الكفر وحصل كذا من صالح وحصل كذا على لوط وحصل كذا على كذا، تيجي تتأمل تلاقي كل ده حصل للنبي، فترى ان هو وريث هذا النور الممتد فتحبه اكتر، وتشوف برضو قد ايه انه هو تعب. القرآن بيورينا ان ربنا بيدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقولك اذا كان الله معه فكيف لا تكون انت معه. واخدين بالكم من الملامح دي؟ الملامح دي تخليك فعلا لا، انك دايما شايف النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة معينة. فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك. فالقرآن بيقول كأن الخطاب، نعرف ما تسمعه منهم فيوجعك يا محمد. فتبدأ انت تقول يا ده تعب قوي، مش تقف مع الحفاوة. فاهمين انا بقول ايه؟ مش مجرد تقف مع الحفاوة. ربنا بيقول له نوح سخر منه، وهود كذب، وصالح عودي عليهم السلام. الرسالة ايه؟ انت لست اول من تتألم فتحبه اكتر، يا ده انت تعب قوي. يوسف خرج ممكنا، كأن القرآن بيقول للنبي نهايتك كنهاية يوسف، فأنت تعمل إيه؟ فتحبه أكتر. ليه؟ لأن ربنا بيحب هذا الحب. سبحان الله، فكل القصص دي جاءت لتثبيت قلبه، فتدرك كم كان قلبه متعبا لأجلك، يتألم من ردود هؤلاء، فتعرف قد إيه كان قلبه حساس وأواه صلى الله عليه وسلم. ما كانش قلب جاف غليظ متبلد، بل قلب حي. لما تشوف صورة يوسف وربنا سبحانه وتعالى يوري له صبر يوسف في صورة يوسف، وأديه صبر على التشويه، يتقول يا ده الآية دي بتقول له اصبر يا محمد على اللي حصل لك، يا على اللي حصل له. وصل لكم الكلام ده؟ فترجع بقى الشوق كله يروح جاي لك فين؟ يا ايه القلب اللي ربنا اهتم بيه بهذا الحد ده؟ ايه القلب العالي ده؟ خدين بالكم؟ نفس الكلام برضو لما تيجي تشوفوا كيف حببنا القرآن في ربنا. تفهمين في فرق بين التعريف، بند التعريف اللي احنا بنتكلم فيه بقالنا فترة، وبند ليه كيف القرآن بقى يحبب بقى. خدين بالكم؟ يحبب يعني في سورة الرعد اسلوب القرب بيخليك تحب ربنا. لما يقول لك ان هو ان الله سبحانه وتعالى، الايه اللي احنا اتكلمنا فيها من شويه، يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد. فعلمه بما في الارحام، علمه السر والجهر، ده علم العلم القريب. وهذه المراقبه مش مراقبه مرعبه، هي مراقبه مقربه عشان تقربك. يقول لك اسلوب الحمايه قد ايه خليك تحبه، فين اسلوب له معقبات، جايب لك معقبات من بين يديك عشان تحموك، يحفظونه من بين يديه ومن خلفه يحفظونه، فانت محاط بالحفظ وانت لا تشعر. من اسلوب الرجاء والتحبب، يقولك الا بذكر الله تطمئن القلوب. هنا ما قالكش امر اذكر بقى، يعني بدعوه حقيقيه، دعوه كده فيها حنيه. سبحان الله، اسلوب الامتنان، ورب جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله، اسلوب الشكر والامتنان، اسلوب العروض العرض، لئن شكرتم لأزيدنكم، علاقة زيادة مش علاقة تهديد ولا حاجة. بس مثلا مش لو مش شكرتوش هخصم منكم، لا لان شكرتم يديك الايه اسلوب العدل الرحيم، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم. واخدين بالكم البعد ده لما تعيشه لا انت هتروح في حتة تانية خالص خالص. واخدين بالكم ان اخذه اليم شديد، فين الحب هنا؟ اسلوب عدل برضه. واخدين بالكم برضه مكافأة الصابرين، ده من ضمن الاساليب اللي تحببك في ربنا، مكننا ليوسف ان الصبر ما بيضيعش معاه. اسلوب كشف النهايات الجميلة، النهاية ايه؟ يوسف ما كملش مظلوم، النهاية عند الله ليست عبثية. ده يخليك عندك شوق لرب لطيف، عندك ثقة في تدبيره واعتزاز بالانتماء ليه، طمأنينة ان الألم مش مجرد عبث، يقينا ان الطريق ده محفوظ. ولذلك القرآن ليس مجرد يفرض عليك الحب، بل بيصنعه جواك، خليك من غصب عنك كده. نكتفي بهذا ان شاء الله، انتوا بقى تكملوا الايه الباقي بنفس الافكار ديت، وان شاء الله ربنا هيفتح عليكم ما اغلق علي. نسال الله ان يرزقنا واياكم حسن العمل حسن الخلق وحسن الختام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.